تعلم فتحاوي ما بتتخلى ولطاتك وين ما تهابني قاعدي يا سبع الليل اتحالوا نتنادينا وين الثوار حب الأرض مربينا أبو عمار اتحالوا نتنادينا وين الثوار حب الأرض مربينا أبو عمار فتحاوي ما بتتخلى ولطاتك وين ما تهابني قاعدي يا سبع الليل فتحاوي ما بتتخلى ولطاتك وين هادم القاعدي يا سبع الليل اتحالوا نتنادينا وين الدوار حب الأرض مربينا عبو عمار اتحالوا نتنادينا وين الدوار حب الأرض مربينا عبو عمار يا الله في بلادي خليني وكل الكون عنها ما يغنيني يا الله في بلادي خليني وكل الكون عنها ما يغنيني يا من بعد زدنا وتربايت ختيار اصفر اللون على دلعونا وعلى دلعونا زغرت يا كلاش يا اصفر اللون على دلعونا وعلى دلعونا زغرت يا كلاش يا اصفر اللون على دلعونا وعلى دلعونا زغرت يا كلاش يا اصفر اللون يا زارف الطول ورايح تروح نسمات بلادي ردت في الروح يا زارف الطول ورايح تروح نسمات بلادي ردت في الروح بالله عليك يا حمام الدوح سلم على بلادي وبوس رملينا فتحة وما بتتخلى وغضبتك وين فتحة مني أعادي يا سبع الليل فتحة وما بتتخلى وغضبتك وين فتحة مني أعادي يا سبع الليل بتحالون بنادينا وين الدوار حب الأرض مربينا أبو عمار بتحالون بنادينا وين الدوار حب الأرض مربينا أبو عمار فتحة وما بتتخلى وغضبتك وين فتحة مني أعادي يا سبع الليل فتحة وما بتتخلى وغضبتك وين فتحة مني